يعمل عمل ليس له بقوله تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله باقية. ومن أعمالها أربعة أمور: أن يتقدم اسمها وأن لا يقترن خبرها إلا وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن يكون ذلك في الشعر. صلوا على الحبيب. الشعر يقول تعز من عزاء يعني فلا شيء على الأرض باقيا. أدي لا الناسية تعمل عمل ليس شيء اسمها باقيا خبرها. الشرط الأول تقدم الاسم على الخبر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إنه هذا في الشعر خاصة، يعني ليس في الكلام النفس، في الكلام الشعر بس فقط. الشرط الثالث اسمها وخبرها نكرتان. الشرط الثالث ألا يدخل، يعني لا ينتقد الخبر إلا ما قلنا ما شن إلا باقي، يعني الخبر لم تدخل عليه إلا. فيقول أن يتقدم اسمها، تقدم اسمه ألا يقترن خبرها إلا، لم نقل لا شيء على الأرض إلا باقي، لم ندخل إلا يعني. الشرط الثالث اسمها وخبرها نكرتين نكرتان. الشرط الأخير أن ذلك جاء في الشعر فقط، يبقى هي تعمل عمل ليس بكم شرط، بأربعة. أن يتقدم اسمها على الشرط الأول. طب إن تقدم الخبر أقول لا، يعني في النثر لا في المسجد إمام ولا مؤذن، لا يعني أصبحت مقررة. وهنا قلنا تعمل في الشعر بس فقط يعني. الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتان، أن يكون اسمها نكرتين. والشرط الثالث ها ألا يقترن خبرها إلا، والأخير أن يكون في الشعر ذلك خاص. يلا كمل يا ابن ها ها. لا النافيه واحده يا شيخنا، لما اقول ايه واحنا هو على فكره جيده يعني جيده، ما اقول ايه لا طالبه راسب باسم نافيه الجنس، كانت الخبر عن جنس اثنين، يعني نافيه الرسوب عن جنس الطلاب، جميع طلاب يعني. لو قلت لا طالب راسبا بل طالبان، يعني اسم نافي الواحد، يعني نافيه الرسوب عن واحد فقط بس. سمعني يا ولدي، ولاحظ ان لا اللي هي تعمل عمل ليس، قلنا تعمل في الشعر فقط. اين يلا يا ولدي قل يا ابن ها لا تا ولا تلك في ولا يجمع بين نفسها والغالب وحد مرفوع له. صلوا على الحبيب. قال تعالى ولا تا حين المناص، يعني لا تالفرار وفرار المناص، لا الحين وحين. فلا تعمل عمل ليس، التاء دي اسمها لتأنيث اللفظ، فهمت يا ابني ولا لا؟ في تاء مفتوحه بعكس التاء الساكنه. اقول قالت امراه العزيز حضرت فاطمه، دي لتأنيث الفاعل، انما لا دي حرف، اردنا تهنئه الحرف فجبنا التاء دي اسمها لتأنيث الحرف عشان نفهمك الحرف ده انثى يعني، فهمت يا ابني ولا لا؟ طيب أين اسمها؟ لا تلحين حين، يبقى الحين اسمها مرفوع وحين الثانية خبرها منصوب، يبقى لا تعمل إلا في لفظ الحين بس فقط. طيب لا تعمل إلا في لفظ الحين، لا تلحين حين مناص، يبقى الشرط الأول أن تعمل في لفظ الحين، ما تقولش لا الساعة ساعة، لا الزمان زمانا، لا زيد زيدا، لا يجوز، لا تعمل إلا في لفظ الحين. الشرط الثاني أن يحذف أحدهما، يا إما الخبر يا إما الاسم، لكن الغالب المشهور حذف الاسم وبقاء الخبر، وهذا ما قاله القرآن الكريم. ولا تحينا، يبقى لا حرف نس يعمل عمل ليس، وبالتالي التأنيث تأنيث اللفظ يعني، واسمها مستتر تقدير لا تلحين، خبرها اللي هو منصوب ده لا تلحين حين مناص. هو بعض العلماء شيخنا يعني أجاز أن تعمل في نفس لفظ الحين يعني زي الساعة خلاص، لكن الأكثرية هنا على أنه حددها بلفظ الحين يعني، وذلك استدل على أنه قال الحين بس. يلا يا ابنها الثاني من نواسخ والخبر. لا، إن وخواتها إن شاء الله ندرسها إن شاء الله الأسبوع القادم. إذا عنده أي سؤال قبل صلاة المغرب، أي سؤال أو استفسار فيما شرحناه، أي سؤال يا أولاد؟ الله يا ربي الله ومن قلبي اتوضى كده من الها صلى الفجر ولبس مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا الله